هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية أبو شعيشع علي عيد المقيمة خلف مدرسة العطار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: كنت عايشة أنا وجوزي قبل ما يطلع المعاش، والدنيا كانت ماشية والحمد لله. طلع المعاش والدخل قل وإحنا كبرنا في السن والأمراض زادت فترة، وتوفى جوزي وسابني لوحدي. ما عنديش أي مصدر أعيش منه غير معاش 450 جنيه. طب أنا الأمراض اللي عندي سكر وغدة درقية وغيرها، علاجها الشهري 1200 جنيه. طب أعيش منين؟ هو أنا مش لاقية أصلا مصاريف علاجي. اتقدمت للبهوات بطلب للحصول على معاش استثنائي في مكتب الشؤون الاجتماعية في بلقاس، وجهزت الأوراق المطلوبة كلها واستلموها مني وقالوا لي: يا سلام، أحب أنا الناس اللي ورقها سليم وزي الفل، زي ورقك يا ست الكل. يعني إن شاء الله هصرف المعاش الاستثنائي يا بيه. حد جاب سيرة المعاش دلوقتي؟ أنا كل اللي قلته أن ورقك كله سليم ومستوفي الشروط، أما صرف المعاش من عدمه ده موضوع تاني خالص. إيه ده؟ يعني إيه بيه؟ يعني حضرتك تروحي دلوقتي وتبقي تعدي عليا بعد 3 سنين على الرد ما يجينا من الوزارة اللي بعده يا صبحي. وكنت فاكرة بيهزر، لكن فعلا فات سنتين ودخلنا في السنة التالتة ومفيش حاجة تمت، وربنا وحده يعلم أنا عايشة إزاي، والسكر زاد عليا وعندي القدم السكري، وممكن في أي لحظة تتم عملية بتر لرجلي. تعبت ومحتاجة للمعاش ده بأي شكل. فهل يا ترى يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن هتساعدوني، ولا فعلا لازم يفوت 3 سنين وبعدين يجي الرد، وتبقى مصيبة بقى لو الرد جه بالرفض. أنا بجد تعبانة ومحتاجة مساعدتكم، محتاجة أعيش، عايزة أعيش. همسة عتاب. رضا سليمان.